يحمي الناس من ظاهر الإثم. أدي واحد. ولكن تشريع السماء يحمي الناس من ظاهر الإثم وإيه؟ وباطن الإثم. وباطن الإثم هو أعنف أنواع الإثم في الأرض. إحنا بقى نشوف دلوقتي الحاجات اللي بتتكشف دي قعدت في باطن الإثم كام مدة، على ما وجد ناس أذكياء وناس منصفين وناس مخلصين ويقعدوا يشوفوا دي وياخدوا القضية ويعملهم ويطلعوا دي ويطلعوا دي. كنا عايشين إحنا في فساد باطن الإثم ولا لا؟ في فساد باطن الإثم. وضعوا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. كلمة كسب واكتسب، كسب زي ما احنا بنقول ده فعل ثلاثي، يعني اكتسب يعني افتعل. لما ينظر إلى ظاهر العبارات يوم نجد إن في فعل الخير يقول لها ما كسب وعليها ما اكتسب. ليه؟ قال لك لأن ما دام عليها ما اكتسبت يبقى الاكتساب في الإثم، ولها ما كسبت يبقى الكسب في الإيه؟ مش في الإثم بقى، في الخير. قال لك ايوه، لأن الافتعال يدل على مراقبة ملكات متعددة عشان تستطيع انك تفعل الإثم. يبقى لازم فيه افتعال ولا مفيش فيه افتعال؟ احنا قلنا زمان واحد قاعد كده ينظر الى اهله الى امرأته، ينظر اليها النظرة العادية بكل استواء ملكاته. طب وان نظر الى غير محرمه وحب ينظر بقى، ما هي الملكات اللي بقى تشتغل عشان ألف ملكة، وفلان هيشوفني، هي مش عارف هياخد باله، هي مش عارف هتزعل، هي ما تزعلش، تنبسط من الحركة دي ولا ما تنبسطش، ألف ملكة بإيه؟ يبقى لازم فيها افتعال وتكلف. لكن اللي بيعمل الخير بيعمله برتابة كده وبظهور وبيشم. يبقى لك دي اكتساب وده إيه؟ اكتساب. ولكن بعض أهل الاكتساب في الشر برياضتهم على الشر يبقى يسهل عليه، يبقى زي ما يكون كسب بقى، ما فيش فيه ايه؟ افتعال. يعني عاد بيعملها ايه؟ اللي احنا بنقول عليه فائد، عاد بيعملها من غير ايه؟ من غير افتعال. فلما تيجي كسب في ناحية الشر فاعلم انها انتقلت من اكتساب مرن عليه ووجب حتى صار لا افتعال فيه ولا تكلف. والى لقاء اخر ان شاء الله.